الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه رضي الله رضي عن أبي عن ابي مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وحدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رب العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من اخر سوره البقره اللي هي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلهم امن بالله واليوم كلهم امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فقال: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي: من قرأ بالآيتين في ليلة كفتاه. قيل كفتاه أي يعني في القراءة، كأنه قرأ يعني ما من القرآن ما فيه من الأجر والثواب، ليكون أن أجرهما كان أجر عظيم ويكفي في الأجر والثواب. وقيل كفتاه يعني من كل الشرور في هذه الليلة، يعني أمر الله تبارك وتعالى فيه بها يعني من كل الشرور. وهذا فضل عظيم يعني لختام سورة البقرة، وأن فضلها عظيم، وذلك أن فيها أولا يعني في الآية الأولى أخبار من الله تبارك وتعالى عن أن النبي آمن، وهذه هي أركان الإيمان، شهد أن الله تبارك وتعالى نبيه والذين آمنوا بأركان الإيمان، وهذا تعريف العباد بأركان الإيمان. والأمر الآخر هو كان الآية الأخيرة بيان أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم فيها دعاء عظيم لأهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واكفنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الآية لما نزلت قال الله قد فعلت، وقرأ المؤمنون قال الله قد فعلت، وفي الرواية الأخرى قال الله نعم. الله تبارك وتعالى استجاب للمؤمنين بها، وقيل أن هذه الآيات أنزلت كرامة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، التي رفع الله تبارك وتعالى عنها الآثار والأخذ التي كانت على الأمم السابقة من اليهود والنصارى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكان هذه هدية من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وأنه قد استجاب لهم، كان علمهم، أنزل عليهم هذا الدعاء واستجابه سبحانه وتعالى له. فهي حظ من الرسول على قراءة هاتين الآيتين، وأن من قرأهما في ليلة كفتاه كل شر. وكفتاه قراءة كما فيه من الأجر والثواب. نعم. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربنك أو ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتفصيله يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر. شبع زكاة الفطر، والرسول أقام أبو هريرة حارس لها حتى يعني تصرف بعد ذلك على أهلها. هذا في دليل على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يعني صبيحة يوم العيد، لأنه مكث ليالي. يدل على أنه ربما كان مجموع هذا في نصف الشهر وأنها جمعت، وينتظر بعد ذلك أن توزع، لأن زكاة الفطر لا بد أن تصل إلى أهلها قبل الصلاة، كما قال النبي: من يعني أخرج زكاته قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أصبح صدقة من الصدقات. وأما الزكاة المفروضة التي فرضها رسول الله يجب أن تصل إلى يد الفقير قبل صلاة الليل. الشاهد أن أبو هريرة قال: وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر ليالي. يقول: فرأيت أتى يعني رجل يحشو يعني من الزكاة، يبدو أنها كانت طعام نحوي، وشاف واحد يحشو من التمر وغيره. يقول: فخبطته وقلت له: لا أرفع عنك إلى رسول الله، كان حارقة من الرسول يأخذ بيه. فشكى عائلة وفقر، قال: أنا رجل فقير وعنده عيال وكذا وكذا، وشكى له. يقول أبو رأي: فأرسلت ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله جاء رجل كذا وكذا وكذا، قال له: كذبك وسيعود. يقول: فرفضت في الليلة الثانية، وجاء يحكي فقبض، وقلت له: لا أفعلنك إلى رسول الله. فاشتكى برضو عائلة وفخر، وإنه عن صاحب عيال وصاحب فخر وكذا. فرق له أبو هريرة قلت فأصل. ثم أخبر خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: له وسيعود، قال له: هرجع ثاني. يقول: في الليلة الثالثة أهلي وانرصدت حتى إذا جاء يحثو خبط، وقلت له: له لا أرفع عنك إلى رسول الله عليك. فقال لي: يعني دعني وأعلمك لما شفعك الله به. قلت: وما هم؟ قال: إذا قرأت آية يعني إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يظل عليك من الله حارس حتى تصبح. قال: إذا قرأت آية الكرسي لما تستوي يظل عليك حارس من الله حتى تصبح. فلما وجد انه اعطاه الفائده وكذا وكذا ارسله ابو هريره. ففي الليله الثالثه قال له: ما فعل اسيرك يا ابا هريره؟ فقال: يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، ينفعني الله بها. قال لي: دعيت الى فراشك فقرأت الكرسي، انه لا يزال يعني عليك من الله حارس حتى تصبح. فقال له النبي: صدقك وهو كذوب. ثم قال له: أتدري من تخاصم منذ ثلاث؟ قال: ما تدري من اللي كنت تخاصم ثلاث؟ قال: قلت الله رسول الله. فقال له: من ذلك الشيطان. قال له: هذا الشيطان من الجن، يعني تمثل بإنسي وفعل هذا، ومعنى الشيطان أنه كافر يعني، وأنه كان يأتي ليسرف من الصدق. الشاهد في هذا الحديث أن من كلام طبعا تعليم الشيطان له أنه قال: إذا قرأت آية الكرسي يظل عليك حارس من الله حتى تصبح. والنبي صدقه في ذلك، قال له: صدقك، إن صدقك في أن من قرأ يعني آية الكرسي في ليلة فإن الله تبارك وتعالى يعني يجعل له حارس حتى يصبح. فقال: صدقك وهو كذوب. هذا الحديث جاء في فضل قراءة يعني آية الكرسي، ثم آية الكرسي، لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها كرسيه: قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم. وهي أعظم آية في كتاب الله، كما سيأتي في حديث دبي أن النبي قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ يقول: فكرت ثم قلت له: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري وقال لي أن تدعي هذا المسجد. فهي أعظم آية في كتاب الله، وفيها عشر بيان عشر صفات من صفات الله تبارك وتعالى. معنى الشيطان هذا يعني يبدأ بالقبول من الصدقات؟ لو أن واحد خاش صدقة كذا ممكن يتبع الشيطان؟ خب نعم. باب فضل الصدقات من غير نعم. باب فضل سورة الكهف. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. هذا أحد الصحابة أظن عبد بن حصين رضي الله تعالى عنه، هو كان يقرأ في سورة الكهف، يعني قائم الليل يقرأ، وكان عنده فرسه يبدو كان يقرأ في حوش منزله في منزله، وعنده فرس موجود مربوط بشطنين، الشطن اللي هو الحبل الطويل يجعل أحيانا يعني في حبل واحد للفرس مثل يربطه، وأحيانا يضع حبلين علشان يضبط حركته، حبل مثلا في وتد هنا وحبل في وتد هنا علشان يعني يضبط حركة الفرس. ما يقول وهو يقرأ جاءت سحابة وفيها أمثال مصابيح، فالفرس جلس يجول ما يستقر، يجول يمين وشمال وطبعا مربوط في الحبلين الطويلين. فيقول يعني نظرت فإذا فوقي مثل الظلة وفيها أمثال المصابيح، كان شيء غيمة موجودة وفيها مصابيح فيها. أي قال بعدين قال له النبي يعني هذه السكينة، ما ذكر النبي قال له هذه السكينة تنزلت في قراءتك، سكينة عن الملائكة. وقال لو يعني استمرت تقرأ لأصبحت لا تفر من الناس، كنت أصبحت الصبح وهي باقية ما تفر من الناس كراء الناس. فقال له رسول الله خشيت على يحيى ابنك النائم قريب وخشي من الفرس يعني إذا جابك وربما قطع يعني الشطر وحبلها فأصابت. هذا قد خشيت على يحيى. الشاهد طبعا هذا الحديث في فضل يعني قراءة الليل، وأن الملائكة تنزل في القراءة طبعا حسب القارئ، وفضل سورة الكهف بالذات أنه كان يقرأ في سورة الكهف. نعم. باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحدث عن مرجع من غزوة الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غزوة الحديبية طبعا المسلمين لم يرضوا بالصلح الذي صالح به النبي قريش، وكان من جملة من أزعجه هذا الأمر وكان كرهه كراهه شديده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد رافع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألست برسول الله؟ ألست بالمسلمين؟ لماذا نرضى الدنية من دينهم؟ ليش نرضى الدنية وأن يعني من شروط العقد من يأتينا يعني من الكفار مسلما رددناه للكفار؟ كيف نرضى هذا؟ واحد يستجير بنا وهو مسلم ويأتي ثم نرده إلى الكفار. النبي قال له: إنه ربي ولن يضيعني، إنه ربي يعني أمر لي ولن يضيعني. فالمهم كان بين عمر شيء شديد، وكان هو الذي حرض أبو جندل على أن يقتل أباه. لما جاء أبو جندل ابن سير بن عمرو يرسخ في قيوده ثم قال: المسلمين لما تتركونني؟ وأبو سير بن عمرو قال للرسول: لقد كتبنا الكتاب قبل أن يأتي هذا. قال له: أخذه. فقالوا: النبي دعه لي. قالوا: لا لا لا بد أن أخذه وإلا لم يس بيننا. فأخذه ورده ويرسخ في أغلاله حتى قام جنب عمر بن الخطاب وكان يقول له: يعني اصبر يا رجل الله كفار، وإن دم أحدهم كذلك كلمة، ويحرك له السيف لعله أن يأخذ السيف فيقتل أباه. لكنه يعني لم يفعل. الشاهد كان لعمر موقف يعني في الغزوة، فيقول: جئت وهم رجوع، يعني مسلمين رجوع، يقول: جئت النبي فسألته سؤال فلم يرد علي، وبعد شوية سألته سؤال فقل ما رد علي، وسألته سؤال ثالث ما رد علي. فقال نفسي: ثكلتك أمك يا عمر، يعني ليت أمك تفقد، دع نفسي الثكل على أمي. نزرت رسول الله ثلاث مرات، قلت له: هذا لا يرد عليك. يقول: خشيت أن ينزل فيه قرآن، وذلك خشي أن ينزل فيه قرآن وأن يكون يعني موقفه الذي وقفه في الغزوة ومراجعته للنبي أن يكون في هذا ينزل فيه قرآن. يقول: خشيت، فدفعت بعيري أمام الجيش، يعني سبق الجيش. يقول: لم أنشر بعد أن يعني سبقت الناس إلا أن سمعت صارخا يصرخ، يعني ما يدوب وصلت يعني أمام الناس لا صارخ يصرخ، يعني نادي عمر، يعني من قبل الرسول أن يأتي للرسول. يقول: خشيت أن يكون قد نزل في القرآن أخذ. يقول: فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من يعني طلعت علي الشمس. ثم قرأ له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا هذه السورة كانت مبشر عظيم، أولا فيها البشرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد فتح له فتح مبين وهو هذا الغزو، وأن الله تبارك وتعالى قد أخبر النبي بأنه قال: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك فاهديك الصراط المستقيم وانصرك الله نصرا عزيزا. وكذلك هي البشرى للمؤمنين. حتى يقول: قلت للنبي عمر، يقول النبي: او فتح هو؟ هل هذا فتح؟ فقال لي: والله انه لفتح. قلت: بالفعل كان هذا اعظم فتح للاسلام، يعني ليس فتح مكه، فتح مكه انما هي اثر في هذا الفتح، لأن بعد الحديبية ووضع الحرب مع قريش بدأ الناس يدخلون في دين الله. شباب قريش كلهم تحول الإسلام وانتشر الإسلام في العرب، وجاء النبي الوفود من كل مكان أتوا إلى الدخول في الإسلام، فكان هذا فتح عظيم. وكانت يعني ذهاب النبي بعد ذلك إلى مكة وفتح مكة كان هو أثر ل يعني للصلح الحديبية، إن فتحنا لك فتحا مبينا. هنا البخاري يأتي عند الحديث هنا في فضل القرآن لبيان فضل هذه السورة، فأن النبي قال: أنزلت علي سورة هي أحب إلي يعني مما طلعت عليه الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. باب فضل قل هو الله أحد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل تقال لها أو تقال لها تقال لها تقال لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن رجلا سمع رجلا يقرأ في الليل كل الله أحد، يقوم الليل كله ما عنده إلا هذه السورة. ليس عنده إلا هذه السورة هي التي يقرأ بها كل الله أحد. ويشكو النبي انه يعني سمع فلانا يقوم الليل كله بقل هو الله احد، وليس هناك يعني قران اخر يقرا فيه الا هذه، وكانه تقال لها يعني يقوم الليل بسوره واحده. فقال له النبي: والذي نفس محمد بيده انها لتعدل ثلث القران، يعني اجرا. فقال: اجرها قرات قل هو الله احد مره واحده فتعدل في الأجر قراءة ثلث القرآن، يعني 10 أجزاء من القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. فهذا لبيان فضل قراءة هذه السورة، وأنها تعدل في الأجر والثواب ثلث القرآن. وهذا راجع إلى أن هذه السورة هي صفة الله تبارك وتعالى، و يعني صفة الله التي فيها صفات الله وبيان أسمائه وصفاته 10 وأعلى معنى. ولذلك فضلت آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله، وليس فيها إلا بيان صفات الله تبارك وتعالى. آية الكرسي التي هي فيها صفة الله هي أعظم آيات القرآن، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد هي أعظم سورة في القرآن، وليس فيها إلا بيان صفة الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو نحو الحديث. نفس الحديث، هذا هو تفصيل الحديث السابق، أن الرجل يقرأ قام يعني يصلي من الليل ويقرأ في السحر وهو أشرف أوقات الليل الصلاة، يقرأ قل الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة وقل الله أحد ويرد بها قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له، ثم قل الله أحد الله الصمد، فيردد في الركعة ما شاء الله يردد، يعني يقرأ السورة هذه وحدها لا يقرأ سورة أخرى، ويقرأها ويردها. فلما أتى هذا الرجل، وكان هذا الرجل قد يعني ذكر هذا للنبي واستقال لها، فجاء هذا الرجل فقال النبي: والله إنها لا تعدل ثلث القرآن، إذا القراءة بها وإن كان وحدها أفضل يعني أجرا من ثلث القرآن، وقرأ 3 مرات فكأنما كان قرأ القرآن كله. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. نعم، هذا يعني قدم النبي يعني لحديثه بهذا السؤال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: أين نطيق ذلك يا رسول الله؟ يقرأ ثلث القرآن يعني 10 أجزاء في ليلة؟ قالوا: أين نطيق ذلك أنه يعني يقرأ 10 أجزاء في ليلة واحدة يقوم بها؟ فقال له النبي: قل هو الله أحد الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ثلث القرآن، يعني من قرأها فإنه يأخذ ثواب من قرأ ثلث القرآن يعني 10 أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا فضل عظيم لهذه السورة. باب فضل المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن النبي كان يعني إذا اشتكى، بمعنى أنه إذا مرض، يقرأ المعوذات ثم ينفث، يعني بعد القراءة نفث هو إخراج يعني الهواء من الفم مع شيء من البلل الريق، ثم يمسح يعني جسده ومكان الألم منه صلى الله عليه وسلم. يقول فلما اشتكى يعني من مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وكل النبي كان يعني يعجز أن يقرأ بنفسه يبقى نفسه. يقول فكنت يعني أقرأ ولكن تأخذ يديه، يعني لا تقرأ في يديها هي، وإنما تأخذ يدي النبي وتقرأ فيها وتنفذ فيها، ثم يعني تجعل تأخذ يدي النبي وتمسح يعني بها على جسد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهها وفهمها رضي الله تعالى، فهي تقرأ وتنفذ لكن تفعل هذا في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، ثم تأخذ يديه وتمسح بهما جسد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفين ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا الحديث حديث من عائشة رضي الله عنها دليل أن النبي كان يداوم عليها، وأنه كل ليلة كان يفعل هذا، فيعوذ نفسه صلى الله عليه وسلم بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وينفث فيهما ويبدأ برأسه مسحا برأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم وما استقبل من جسده، يعني هو ظاهر الجسد، ويفعل ذلك 3 مرات، يعني 3 مرات قل الله أحد المعوذتين ينفث ويمسح، ثم يقرأها مرة ثانية ويمسح، ثم يقرأها مرة ثالثة ويمسح. صلوات الله والسلام عليكم. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال ليث حدثني يزيد بن الحارث عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حبيب قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أنفال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. هذا حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، أنه هنا حديث أنه كان يقرأ بالبقرة، وأن كانت الرواية الثانية أنه كان يقرأ بالكهف، ربما أن هذا وقع يعني أكثر من مرة، ربما يعني كان هذا يعني شك من الراوي هل كان يقرأ بالبقرة أو بالكهف، وأن فرسه كانت عنده. يقول كان إذا قرأ جالت الفرس، وإذا سكت سكنت. يقول بعد ذلك أني يعني خفت على يحيى فاشتررته، يعني جرى ابنه بعيدا عن يعني عن مدار الذي ممكن أن تصيبه به الفرس، ورفعت ورفعت رأسي يعني إلى السماء فوجدت مثل ظلة وفيها مثل مصاب. فلما جاء حدث النبي بهذا فقال له اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال رسول الله فخشيت على أهل. قال له وحدني ماذاك يعني الذي رأيته؟ وقال له تلك السكينة تنزلت في القراءة، سكينة الملائكة تنزل قراءتك، ولو يعني بقيت تقرأ لأصبحت لا تفر من الناس يعني يروح يعني في في في في الصبح. والحديث فيه فضل يعني فيه فضل يعني فيه فضل القراءة بالليل، وأن الملائكة تتنزل ل يعني قراءة المؤمنين خاصة إذا كان في البيت ليس فيه ما يمنع دخول الملائكة، قد كان عليه يصلي فيه نعم. بعض من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. هذا الحديث حديث ابن عباس وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك علما مكتوبا إلا ما بين الدفتين اللي هو المصحف، ومع الدفتين اللي هم يعني غلاف الكتاب. فسأل ابن عباس ذلك أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في طبعا هذا كان قد انتشر بعد ذلك أن النبي كان له علوم خاصة خص بها يعني أقاربه، خص بها علي بن أبي طالب وخص بها يعني مثل ابن عباس. فقيل ابن عباس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علما خاصا، فقال ما ترك رسول الله لا ما بين الدفتين، هذا القرآن هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن يعني منشور وللجميع. وقال محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ودائما ينسب للحنفية أمه، وذلك أنها أمه هذه من سبي بني حنيفة، وسبي بني حنيفة كان فيها خلافة الصديق، وأخذها يعني وقعت في سهم علي بن أبي طالب وولدت له يعني محمد، وكان ينسب إلى أمه، وفي نسبته إلى أمه بيان تصحيح خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وأن علي بن أبي طالب نرى أن خلافته وحروبه صحيحة، لأنه كان يتزوج من هذا السبي، فمعناه أنه يصحح حروب الردة، وفي هذا رد على الشيعة الذين يجعلون المرتدين مسلمين ويخطئون بل يكفرون أبو بكر أنه حاربهم وحارب مسلمين. فنسبة محمد بن الحنفية إلى هذا وتسمية محمد بن الحنفية دون محمد بن علي بن أبي طالب يعني من هذا الباب. قيل محمد بن الحنفية كذلك يعني أترك رسول الله يعني لكم علم ورثتموه يعني عن علي بن أبي طالب عنه وخصكم به، فقال ما ترك رسول الله إلا ما بين الدفتين يعني هذا المصحف.